على الشكر. يقول: وعلى من يريد أن يرفع علي دعاوى قضائية سواء كان بهذا القانون أم غيره فليتفضل. لا نعرف القوانين ولا نرفع قضايا، وإنما نحن بحمد الله عز وتوفيقه وكرم وجوده وفقنا للردود العلمية. إذا هناك من يرفع قضايا فلسنا معنيين بهذا، ولا سمعت أن أحد رفع عليه قضايا، لكن ما أدري هل يريد استعطاف الناس نرفع عليه قضايا ونحو ذلك. يقول: وأبواب القضاء مشرعة أمام الجميع. طيب، المهم أتمنى على أهل العلم وطلاب والدعاة ألا يشخصوا القضايا. أبشرك يا دكتور طارق، ليست المسألة شخصية، فلم أتعامل معك لا بالدينار ولا بالدرهم، ولا جاورتك ولا أخذت مني شيئا ولا أخذت منك شيئا، وإنما هي مسائل شرعية. أنت تتكلم بالباطل كما نحن نعتقد أن كلامك باطل ونرد عليك، ما في مسائل شخصية، اطمئن.